وجاءت كل نفس معها سارق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بطيئاتك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وقد قدمت إليكم بالوعيد ما أبدل القول لدي وما من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما